1385 به حدیث دا و حدیث دفرا به بحث طاعون ایتا کرن. عن اسامة بن زید رضی الله عنهما کسی اسامه کر زیدی خودشی بابی رازی بد قیل له بسیار جهات کرن ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتا چش پیغمبری گلی بویا صلابت خودی لیبن في الطاعون الطاعون دا قوت. فقال أسامة أسامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبر خدي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون رجس طاعون رجسك يعني عذابك طاعون بخو إيشا يا عامة جلك كسد جرتن اتوختك دا انت وقتك ينزي أرسل على طائفة من بني إسرائيل أفعذبها هاته نرتن السر جماعتك كومك إش بني إسرائيل أو أنجي قوت على من كان قبلكم هاته نرتن السروان كسا أو البريو فإذا سمعتم به بأرض بجهكر هاته قهتوا طاعون العردك يا تشيبوي فلا تقدموا عليه إنتشني وإذا وقع بأرض وأنتم بها وهكر طاعون العرض كتشيبو وهين الوي عردي بن هين الوي جهي بن فلا تخرجوا فرارا منه شرف دا اشبي عردي ندر كم. قال أبو النضر أبو النضري ايكش راوية بيجت لا يخرجكم إلا فرارا منه يعني اشبر في سببي نا اشبي باجري اشبي جهي اشبي عردي ندر كم. سببك فرارا رذين اشطاعوني اما هكر سببك ديها بتن تجارتك بتن صحبتك وديها تليل نجبر رذي بتن هنجي تشنين.